باب في كراهية المراء. قال المصنف رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة عثمان بن أبي شيبة أخو أبي بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف من الثقات رواه له الجماعة. قال حدثنا أبو أسامة، أبو أسامة حماد بن أسامة من الثقات الأثبات رواه له الجماعة. قال حدثنا بريد بن عبد الله، بريد بن عبد الله ابن عن جده من الثقات، عن جده أبي بردة، نعم أبو بردة طبعا، عن أبيه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ومن ثقات الأثبات، عن أبي موسى رضي الله عنه، موسى الأشعري رضي الله عنه هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: قد أوتي مزمارا من مزامير آل داود، قد أوتي مزمارا من مزامير آل داود، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم قاضيا لليمن، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم قاضيا لليمن. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. وقال المصنف رحمه الله: حدثنا مسدد، مسدد مصرهد من صربل من الثقات الأثبات رواه الجماعة. قال حدثنا يحيى، يحيى بن سعيد القطان ومن الثقات الأثبات رواه الله الجماعة. قال عن سفيان، سفيان هنا هو سفيان الثوري هو من الثقات الأثبات. طبعا الطرائف أنه سفيان لما يحيى بن سعيد القطان لما جاء لعبد الرحمن حل ضيفا عبد الرحمن المهدي قال: أتيني بمن أذاكره، يراجع معاه المذاكرة، شوف لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال بعدما جلس معه إلى الفجر دخل عبد الرحمن المهدي يسأله عنه قال: أتيتني بشيطان. شدة الحفظ ثوري ابن المهم في الحديث. قال حدثني إبراهيم بن المهاجر، إبراهيم ما أعرف. قال عن مجاهد، مجاهد خير تلميذ ابن عباس من ثقات الأثبات رواه الجماعة. قال عن قائد السائب، الله أكبر الله أكبر، نعم في جهالة الآن بيقول عن مجاهد، ولذلك هم قالوا اختلف عليه واضطرب الحديث اضطرابا شديدا. أكبر لا إله إلا الله، نشوف شو مصوم الحديث والله رب أبو الإسلام دينا أبو محمد صلى الله عليه وسلم نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال عن السائب رضي الله عنه، رضي الله عنه وأرضاه، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا يثنون علي ويذكروني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم أنا أعلمكم، يعني به، قلت: صدقت بأبي أنت وأمي، كنت شريكي فنعم الشريك، كنت لا تداري ولا تماري. حديث هذا مضطرب جدا ومختلف فيه بين العلماء، لكن إيجازا بهذا الحديث أيضا من باب الأدب، ونحن نتأدب أداب النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله ذلك. باب كراهية المراء. الأول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث أحدا من أصحابه قال في بعض أمره قال: بشروا ولا تنفروا. طبعا في بعض أمره ليست بعض أمره معناها الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، في بعض أمر الأمة في شأن الأمة في هذا الباب. قال في بعض أمره قال: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. وايضا الواو ليست ترتيبيه، فكانه قال يسروا ولا تعسروا. والحق بان اصول التشريع على التيسير، كما قال الله جل في علاه: يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال الله جل ما جعل لكم في الدين من حرج، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم، او قالت عائشه رضي الله عنها وارضاها عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ما خير بين امرين الاختار ايسرهما ما لم يكن اسمه. بل ان السلام قال في مساله الجهاد قال: لولا انني اعلم ان رجالا لا يستقرون خلفي، يعني هما لا يستطيعون، لابد ان هو في كل سريه يكونون ان يكونوا معه. قال لا لا لا قال: تمنيت ان اغزو ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل. لكن هو ما تخلف عن سريه الا رفقا بهؤلاء الذين قال فيهم الله تعالى وصفهم في سوره التوبه قال تولوا وعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. فالنبي صلى الله عليه وسلم من حاله انه كان ييسر على عباد الله، لذلك كان يامرهم جميعا بالاخذ بالرفق. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذا الدين شديد، صح ام ماذا قال؟ ان هذا الدين، فقال فاوغل فيه برفق ولن يشد الدين، ان هذا الدين متين، ما قال شديد، ان هذا الدين متين فاوغل فيه برفق. نعم فاوغل فيه برفق ولن يشاد الدين احد الا غلبه. اما مظاهر التيسير فكثيره جدا جدا جدا. لما يقول الانسان يسروا ولا تعسروا، يسروا في امر الزواج، هذا من اجل الشباب يعني، هذا ما يسروا في امر الزواج، والتيسير في امر الزواج لحظه هذا سياتي كله مرتب. يسروا في امر الزواج، من تيسير في امر الزواج لا يتشدد المرء في مساله ما معه، ما عنده، المال، المهر، غير هذا من الجهل، هذا من الجهل. والتجديد في مسألة الزواج دي، التجديد في مسألة الزواج يدخل في باب المشقة التي قد لحقت باليهود، شددوا فشدد الله عليهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال قولا فصلا، قال أيسرهن مؤونة أكثرهن بركة، أيسرهن مؤونة أكثرهن بركة. قال الله تعالى إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وأيضا فإن التيسير في باب الزواج، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الصحابة تزوجت؟ قال نعم. قال على كم؟ قال على 4 أواق من الفضة. فأنكر عليه، قال كأنكم تنحتون الفضة من هذا الجبل، من جبل واحد، كأنكم تنحتون الفضة من هذا الجبل. ولذلك المسألة في باب التيسير هذه من مقاصد الشريعة، التيسير في أبواب النكاح من مقاصد، من سعادة المرأة، من سعادة المرأة أمر تيسير زواجها، يعني من سعادة المرأة ومن سرور المرأة تعيش في هناء وفي سعادة وفي سرور، إن كان في المبدأ في هذا الباب أنهم على مسألة التيسير. سعيد بن المسيب ضرب لنا 4 أمثلة في هذا الباب، لما ذهب إلى إلى إلى إلى إلى المطلب، ثم أتى له، أو المطلب وداع، وأتى له بابنته وأعطاه 2 درهم زواجها على ذلك، وقال لا تعيش خلوا يوما واحدا في هذا الباب. ولذلك نقول بأن هذا من باب التيسير. باب التيسير أيضا ألا تشق المرأة على زوجها، أن يتزوج غيرها، فهذا أيضا من باب التيسير. ومن يسر يسر الله عليه، ومن شق شق الله عليه، من شدد شدد الله عليه، جزاء وفاقا وأجرا تباقا. من التيسير، التيسير في المعاملات، التيسير في البيع، التيسير في الشراء. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما اشترى جمل جابر ماذا قال له؟ قال له تراني ما كستك لأخذ جملك، خذ جملك ودراهمك. تراني ما كستك لأخذ جملك، خذ جملك ودراهمك. وايضا ترى بان الحديث الثاني يبين ذاك ذلك، انه قال لا تداري ولا تماري في المبايعه. فالمبايعه لابد يكون فيها من اليسر والسماحه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرا سمحا اذا اقتضى، سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى. وهذه من كمال الاخلاقيات، رونق المرء في ادبه وثقه له عند ربه في وزن اخلاقه. فهذا وباب التيسير على الناس، باب التيسير على الناس سبيل الى الجنه. رجل في مسند احمد لما جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال فقال الملائكة له ما يعني ما عملت من خير؟ قال لم أعمل خيرا قط. قال تذكر، قال لم أعمل خيرا قط غير أني كان لي عمال، وهذه العمال ينشرهم بين الناس، فأقول لمن أعسر أقول يسروا عليه، اسقطوا عنه، وأيضا تعاملوا بالسماحة مع الغني، فكان يكون سمحا مع الأغنياء ويسقط عن الفقراء، ييسر عليهم. فقال الله تعالى أنا أحق بذلك منك، فأدخله الجنة. هذا من باب التيسير. من باب التيسير على الناس أيضا في باب الاختبارات للطلبة، الحمد لله أنت مثلنا به حتى ما يقول. من باب التيسير أيضا باب التصحيح، حق، أنا أتكلم حق على العموم لا على الخصوص. باب التيسير على الناس أنك إن وليت أمر من أمور الناس لابد ألا تشق عليهم، وإلا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من ولي من أمر المسلمين أمرا فشق عليهم اللهم فاشقق عليه. ده دعاء من المسلم، وده إما خبر وإما دعاء، وفي الحالتين هالك، لأن إن كان خبرا فالأمر واقع قدرا، وإن كان دعاء إنشاء فدعاء النبي لا يرد، فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد. فالتيسير في هذا الباب تيسير من باب التيسير على الأمة، يسروا ولا تعسروا، فأنت مأمور بذلك، هذا الصحيح في هذا الباب. أيضا من ذلك من باب التيسير أيضا باب التيسير عند يعني عند المعاتبة، يعني قد يقع المرء في خطأ وقد يزل، بل قد يتجاوز الحد مع أخيه، مع زوجه، مع أي أحد، فلابد أن يكون لك لطف في المعاتبة. اللطف في المعاتبة هذا من باب التيسير، لأن هذا التيسير ماذا يفعل؟ فيه ربط الود، وفيه تقوية أواصر المحبة، وفيه أيضا الإلف والأنس، وفيه عدم التجهم، فيه كثير من تحقيق مقاصد الشريعة في هذا الباب. ولذلك قال أيضا بشروا ولا تنفروا، وهذه أيضا من مقاصد الشريعة، البشارة المؤمن، ومن أهم البشارات أن تبشره بأن من مات على التوحيد دخل الجنة، هذه أهم البشارات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم متهللا فرحا لأبي ذر قال جاءني جبريل الآن فقال لي من مات من أمتك على من مات أمتك لا يشرب به شيئا دخل الجنة فقال له أبو ذر وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق وعلى رغم أنف أبي ذر ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وقال معاذ كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ ثلاثا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وحق الله العباد أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا وحق العباد الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا قال فلا أبشر الناس فانظر أن التأصيل العام هو البشارة ولذلك كانت البشارة لكعب بن مالك لما جاء الرجل صارخا فأعطاه ثوبه فهذه من السنة البشارة وإدخال السرور على المسلم البشارة فيها تحقيق كبير لمقاصد الشريعة لذلك قال بشروا ولا تنفروا وهنا هذه من الأهمية بمكان يعني إن كان الرجل جاءك في قضاء حاجة أو جاءك في أمر جلل فلابد أن تبشره وتقول أبشر خيرا وليس على الاستهزاء الذي يحدث الآن يقول في, في, في, في, في الكلام الذي يحدث بين في أهل الخليج يعني في هذا الباب كثيرا ما يقول بذلك ولا يفعل شيء أنا في أخ هولندي كان معايا في الجامعة في ماليزيا تكلم معايا بكلام شديد يعني على بعض الناس قال أنا ما سمعت منه لا أبشر أبشر أبشر أبشر وما وجدت قد فعل شيئا حتى اتخذها العراقيون نكتة يعني يقولون أبشر وتبشر خلاص انتهى الموضوع يعني إيش بالطباشير تكتب أو بالطباشير تكتب وينتهي الموضوع ويمسح بعدها لكن الحق أنك لابد أن تبشر بالخير وأن تكون قد عزمت النية على فعل الخير هذا الذي تبشره بالخير وهذه من باب كان الله في عون عبد ما كان العبد في عون أخيه أرأيت كيف لما استبشر النبي صلى الله عليه وسلم خيرا وتهلل فرحا بما حدث مع القائف للمدلجي دخل متهللا فرحا يبشر عائشة ولأن عائشة يعلم أنها تهتم بالمسلمين كما يهتم هو بالمسلمين قال أبشري قال أما سمعت أو ما رأيت ما فعل المدلجي قال هذه أقدام بعضها من بعض وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال له جاء المبشر لكعب قال أبشر بخير يوم يعني طلعت عليه الشمس وهو نزول التوبة وبشر النبي صلى الله عليه وسلم جابر ابن عبد الله بشره بما حدث مع أبيه قال له النبي صلى الله عليه وسلم تعلم ماذا قال الله لأبيك إن الله كلم أباك كفاحا وبشر أيضا أم ملحان بالجنة قال أنت من الأولين وبشر النبي صلى الله عليه وسلم العشرة جميعا بالجنة قال خذ هذه نعل كان أبو موسى الأشعري بوابا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في لما دخل إلى البستان فقال لأكونن بوابا النبي صلى الله عليه وسلم اليوم فقال خذ نعلي هذا فمن ولدته قال لا إله إلا الله أو قال من جاءك يستأذن فبشره بالجنة أو هذا الحديث أبو هريرة هذا أبو موسى يجلس ويقول لو جاء فلان لكان خير يتمنى أن يأتي أخوه وأبو بكر جاء وقدر الله نافذ أبو بكر جاء فقال أبو بكر يستأذن فقال أدخله إذن له وبشره بالجنة فدخل فجلس بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا قال جاء عمر يستأذن قال أدخله وبشره بالجنة جلس هذا عن يمين وهذا جلس الآخر عن يساري قال عثمان يستأذن قال بشره قال إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه بشره وإن كان فيها فالمسألة فيها ما فيها قال على بلوى تصيبه لكن قال بالجنة وأيضا في ذلك بشارة البشارة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم خذ نعلي هذا فمن رأيته ممن يشهد أن لا إله إلا الله صدقا من قلبه فبشره بالجنة فأول ما لقى من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حتى ضربه وخر على إستي فبكى وجرى منه من أمامه فر من أمامه يبكي حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بك فجاء عمر خلفه ويقول يا رسول الله أنت قلت له نعم قال يا رسول الله خلي الناس يعملون خلي الناس يعملون فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلي الناس يعملون يا أبا هريرة فهذه أيضا من أصول سنة المرسلين مسألة البشارة وأما الحديث الثاني هو حديث ضعيف لكن المعنى فيه هنا فيه أمران مسألتان قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا يثنون علي ويذكروني يعني بالخير فقال أنا أعلمكم يعني به هذه فيها مسألة مهمة ما هي المسألة يا شطار ننظر الإخوة والأخوات الفضلات والإخوة الأماجد في باب هذه فيها مسألة هذه أول مسألة نتكلم فيها ما هي لنرى عندهم نظرة وتأمل أم لا تأمل تدرك أبو مريم عبد الكريم أبو مريم جاء وكان متغيبا من زمن بعيد متخلفا من زمن بعيد أبو مريم يعني بيأتي يأتي يأتي دائما كان يقول أنا لا أشارك لكن الآن أنا ما رأيته ما كان أتى ولما لا يشارك؟ ند بالبشارة للمسلمين. ممتاز يا أستاذ أشرف. أنا أتكلم عن الحديث الثاني. أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا يثنون علي ويذكروني، فقال أنا أعلمكم به. قلت صدقت بأبي أنت وأمي إلى آخر الحديث. هناك مسألة مهمة جدا. ما في؟ تأمل تدرك. عشان أقول الحق يعني صبري وسعيد أتوا به. سيد حمد الله رجع له النصف الآخر من عقلي. هنا المدح هو الأمام النبي صلى الله عليه وسلم وأقره، معناه نهى وأمر بأن يحصل التراب في وجه المدحين. قال فجعلوا يثنون علي ويذكروني أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأقره. ففيها دلالة هنا الآن. الآن إن كان الثناء لا يؤثر في من يثنون عليه، أو كان الثناء من الغير وهو لا يعني يعلم ويقين أنه لا يؤثر فيه، فهذا جائز، بل قد يكون مستحبا، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. يبقى إذن المسألة الأولى مسألة جواز المدح في الوجه، جواز المدح في الوجه. والحق بأنه باشمهندس نعيم أيضا أتى بإجابة جيدة، قال جواز المدح سبب مشروع، وهذا الصحيح. المدح مدح النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وقال أرجو أن تكون منهم، يعني الأبواب الثمانية تنادي على من؟ على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وكان في المدح أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم بقرة تكلمت، قالوا بقرة تكلمت؟ قال أنا أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. وقال ذئب قال أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. فالغرض المقصود هذا ثناء، وثناء حسن، وهذا ثناء أيضا على عثمان وعلى علي، جاء من النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية، قال صدقت بأبي أنت أمي، يعني أفديك بأبي وأمي، كنت شريكي فنعم الشريك. وعندما قال كنت شريكي فنعم الشريك، في نفس الأمر قال لا تداري ولا تماري. قال كنت شريكي، ثم قال لا تداري ولا تماري. طبعا لا تداري ولا تماري هي مسألة المماراة، الجدال. والجدال هنا الجدال المذموم هو الجدال بالباطل، أو الجدال الذي يتوصل به المرء إلى أكل أموال الناس بالباطل، وإلا فالجدال بالحق وجوبا أن من كان عالما أن يأتي به. قال الله تعالى عن النصارى عن أهل الكتاب، قال وجادلوا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي يحسن. وقال الله تعالى فعلا وجادلهم بإيش؟ لا خلاص أتينا بهذه الآية. هناك آية أخرى، الجدال للوصول الحق. هل في نعم، احنا قلنا الآية وجادلهم بالتي هي أحسن، يعني نريد لو في آية أخرى ذكرت الجدال. ولا تجادلوا على الكتاب إلا بالتي هي أحسن. هناك دي خلاص. هل هناك آية أخرى؟ فإن جادلوك فقل نسيت أنا الآية. عامة آية الحج ولا جدال في الحج، المقصود به الجدال بالباطل. فهنا المراء بالباطل الذي يتوصل به المرء إلى أكل أموال الناس بالباطل. في هذا الباب قال لا تداري ولا تماري. قال وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون، هو هذا. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. وهنا تركه ترك مسألة الجدال لهم إن كان سيصل إلى الباطل. وطبعا معلوم أن الجدال والصفصطة من أدب المناظرة أنه ينحي عنه ده، كما حسمع النمرود. الآية وردت بعد الأمر بالدعوة إلى الله، بعد الأمر بالدعوة إلى الله، فتحت الصفصطة والجدال. فخلاص النمرود ماذا فعل؟ قال أنا أحيي وأميت، فتركه لهذه الصفصطة، فقال فإن الله يأتي بشمس المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. وفي قول لا تداري، يعني لا تدافع الحق، لا تدفع الحق بل تقبله. وهذا هو من أجل صفات النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا سألت عن أعظم صفات الذي لا يجادل ولا يماري، بأنه يقبل الحق إن جاءه، يقبل الحق لا يعارضه ولا يدفعه، لا دفعا بالصدر ولا تأولا ولا ولا ولا ولا جحودا، بل يقبل الحق إن جاء به. وهذا خير الناس، خير الناس الذي إذا سمع الحق لم يجادل ويأتي به. ولذلك سعد بن معاذ كان من خير الناس في الأنصار، لما دخل أنكر على مصعب بن عمير وأنكر على الجلوس الذي جاء، قال لا تؤذينا في مجالسنا، فقال اجلس فاسمع، فإن أعجبك فالحمد لله، فإن لم يعجبك سكتنا وأمر بأمرك. قال والله قد أنصفت، شوف قبول الحق، قبل الحق، قال والله قد أنصفت، فجلس. فلما جلس دخل الإسلام، فذهب إلى قوم أجمعين فإيش، قال ما ترونني فيكم؟ قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا، قال قد أسلمت، وأمرهم بالإسلام جميعا. الغرض المقصود خير الناس الذي ينقاد الحق، هذا خير الناس على الإطلاق الذي ينقاد الحق إذا ظهر له الحق. ولذلك شوف من علامات الساعة ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أن ترى شحا مطاعا وهوا متبعا فدع، فعليك بخلاصة أمرك، لن تصل معهم إلى شيء. فهنا الأمر بأن خير الناس خير من انقاد، خير الناس وخير من انقاد للحق وقبله، وأما من دفع الحق بالصدر واتبع هواه فهذا الهالك. قال الله تعالى أفرأيت من اتخذ إله هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. الفوائد المستنبطة، فضل تبشير الناس بالخير، وجوب التيسير على الناس، يسروا لنا هذا أمر، وضع أمر الوجوب ما لم يدل الدليل على الاستحباب، لا سيما أنه قد ورد على المقابل الدعاء على من يشق على الأمة. جواز الشراكة ليست خادشة للمروءة. جواز المدح إن آمن الفتنة على ممدوح طبعا. وتر أم شفا حرمة التنفير من الإسلام. ولذلك حتى إنكاره على معاذ قال لمعاذ أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، هذا تنفير للناس. وذلك الرجل تركه وصلى وحده. نعم، إذا سنة أبو داود قد انتهت بفضل الله رفع. لو في أسئلة تفضل. ما صلينا أنت نايم فبعد المغرب إن شاء الله. هنا فوائد مسدد جزاء الله خيرا أتت بها. ماشي، لو في أسئلة تفضل. احنا في المذهب ما زلنا في محاضرات الاحرام صح؟ نعم. بعد اذن استاذ احمد التعديل الجدول ينزل بس عشان في اخوات فضلات طلبوا الامر، والاخوه ايضا ما كانوا يعلمون. جزاهم الله خيرا، زادهم الله حرصا وزادكم الله حرصا وجعل ذلك في موازين الحسنات. مساله ايش؟ المجادله بالحق يعني. نعم، جزاه الله خير. جزاه الله خير، دي دلاله على ان هو مجادله بالحق. ام خضر جزاك الله خيرا، احسن الله عليك، نسال الله ان يلبس البنت ثوب الصحه والعافيه ويطمنك عليها، ونسال الله لك التسديد. وخشينا ان تكون هناك تقاعس من الدرس الاول، يعني ما ادري بقى هل جئت متاخره ام انت كنت موجوده لكنك لا تظهرين. نسال الله ان يدع لك في موازين حسناتك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.